اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا ممن أدرك الشهر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر.